السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدني أن أتكلم في موضوع مهم لا يبلغه موضوع آخر ولا يقاربه في الأهمية، هو موضوع التوحيد وأهميته، الذي يقول فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد سر القرآن ولب الإيمان. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن عقائد أهل الضلال من أهل الاتحاد شعاعات وحدة الوجود والجهمية والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة، قال: أما التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فشيء وراء ذلك كله. ثم قال: التوحيد نوعان، توحيد للمعرفة والإثبات، وتوحيد للطلب والقصد. فالنوع الأول توحيد للمعرفة والإثبات، فهو حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله واستوائه على فوق سماواته على عرشه سبحانه وتعالى، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أصبح القرآن عن ذلك جدا إقصاء، كما في أول سورة الحديث وأول سورة طه وآخر سورة الحج وأول سورة آل عمران وغير ذلك من السور التي تضمنت هذا النوع من التوحيد. وأما النوع الثاني فهو ما تضمنته سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، وما تضمنه قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ومثل ما تضمنه أو تضمنته أول سورة تنزيل الكتاب وجملة سورة الأنعام وأول سورة الأعراف وآخرها، بل غالب القرآن في التوحيد، بل القرآن كله في التوحيد، بل القرآن كله في التوحيد، وذلك أن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته فذلك وأفعاله، فذلك هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوته إلى عبادته وحده سبحانه وتعالى وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلب والفقر، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في أمره ونهيه فذلك من مكملات التوحيد، وإما خبر عن أوليائه وما كافأهم به في الحياة الدنيا وما يجزيهم به في الآخرة فهذا جزاء على التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما نزل به من النكال في الحياة الدنيا وما يحل به من العقاب في الأخرى فذلك جزاء من خرج عن حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد وفي أهله وجزائهم وفي من خالف التوحيد من أهل الشرك وجزائهم، فأعاد القرآن كله في التوحيد، فهذا يدل دلالة عظيمة جدا على أهمية التوحيد، ولا يعرف هذه الأهمية الكبيرة العظيمة إلا أئمة التوحيد من الرسل الكرام أولي العزم وغيرهم، ولا يعرفه إلا من حدا حذوهم في الاهتمام بهذا التوحيد والدعوة إليه، ذلكم أن الله تبارك وتعالى ما خلق السماوات والأرض والجن والإنس والجنة والنار وشرع الجهاد وكثير من الأمور العظيمة، كل ذلك من أجل هذا التوحيد، وعلى رأس التوحيد كلمة التوحيد لا إله إلا الله على لسان كل رسول وعلى لسان كل نبي، وينهج به الملائكة الكرام، ويكفي ناطر الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فبين لنا أنه لم يخلقنا بغرض من الأغراض جل وعز وتنزه عن ذلك، وإنما خلقنا العبادة، هذا الرب العظيم الجليل الكبير الذي لا نستطيع أن نصفه ولا نخبر عن وصفه إلا بما أخبر به هو تعالى وتحدث عن نفسه، وأحب أن أقرأ بعض الآيات التي تنوّه عن عظمة الله سبحانه وتعالى وجلالته وعظمته، وأنه السيد هذا الكون وربه والمسيطر عليه من أجل ذلك ويستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، وأن يخلق له الدين، ولا نستطيع أن نعدل هذا الشيء، ولكننا نستوحي آيات من القرآن تدل على عظمة ربنا الجليل العظيم الذي يستحق هذه العبادة ويستحق أن نذل له وأن نخضع له وأن نستحي منه سبحانه وتعالى. الله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو السارب متصخم بالليل والسارب بالنهار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسارق بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه هذا العكس يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال شديد الاخذ شديد البطش له دعوه وحده سبحانه وتعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والارض ضوعا وخرفا وظلالهم بالغدو والاصال هنا نكتشف عبره الله تبارك وتعالى في هذه الايات العظيم الجليل الكبير العالم بكل شيء الذي لا يقع عليه شيء ولا يقف في وجه اراده شيء سبحانه وتعالى ويخضع له ما في السماوات والارض وتخضع له الملائكه سبحانه وتعالى وانا لا اصل الى العقل والمقام لا يستطيع بالتفسير هذه الايات ولكن تفسير فيكم ان اقراها عليكم وايات اخرى في هذا المعنى تدل على جلال الله وعظمته وعزته وكبريائه وعزائه سبحانه وتعالى الذي تتضاءل كل عظمه وكل جلاله امام عظمته بل ليس هناك عظمه ولا جلاله امام عظمه هذا الواحد القهار المعبود بالحق سبحانه وتعالى الذي قال سبحانه وتعالى الم تروا ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواء سبحانه وتعالى كل شيء يسجد له ويخر خاضعا دليلا لعظمته الملائكه والاشجار والسماوات والارض ومن فيها وعظمه المخلوقات مهما بلغت العظمه تتضاءل امام عظمته هذا الرب الذي يدعو الانبياء الى عبادته سبحانه وتعالى يدعون الامم الذين ذلوا امام الاشجار والاحجار وامام الجن والشياطين وتجاهلوا عظمه الله تبارك وتعالى واستولى عليهم الشيطان وعبث بعقولهم في الماضي ولا يزال هذا العدو الالج الذي حذر الله تبارك وتعالى منه البشريه الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا اعبدوني هذا الصراط هذه دعوه الانبياء عليه الصلاه والسلام يدعون الى عباده هذا الرب العظيم عز وجل والذي وصف نفسه في كتبه المقدسه ووصف نفسه في هذا الكتاب العظيم في الايات والسور بل في القران كله كما ذكر ذلك ابن القيم ولعلي اقرا بعض الايات التي اشار اليها ابن القيم لتدلنا على عظمه الله وتدفعنا الى محبته والخضوع له والاخلاص له واجلاله وتقديس تقديسه والخضوع لجلاله سبحانه وتعالى الناس يخضعون لبعضهم بعضا اكثر مما يخضعون لله العلي الكبير الذي خضع له كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى فلا ينبغي للعبد ان يكون عبدا الا لله ولا يخضع الا لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبق فيما قلت لكم من كلام الطير أن حتى كل آية من آيات الله في القرآن متضمنة للتوحيد. شوف فقط انظر إلى هذه الآية في آخر سورة، تضمنت توحيد الألوهية، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية في قوله والله الخالق البارئ المصور. فهذه الآيات القليلة في آخر سورة الحديث تضمنت كل أنواع التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. ويقول الله تبارك وتعالى في أول سورة الحديث التي أشار إليها كلام ابن القيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تضمنت أنواع الصفات بثلاث، سبح لله ما في السماوات والأرض، خضع لله وعبد الله، توحيد العبادة. أنتم ما تعرفون هذه الأشياء، ها؟ وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. توحيد إيه؟ توحيد الربوبية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. إلى تدبر وإلى عقول واعية فقيه وتعرف قدره وقدر منزله رب السماوات والأرض، هذا الرب العظيم وقدر هذا الرسول العظيم الذي أنزل عليه هذا القرآن. فنعمل نعلم هذا القرآن ونعمل به بعد التدبر والتعقل والتفهم والإدراك الواعي لمرامي القرآن ومقاصده، خاصة فيما يتعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته وما يستحقه من العبادة والتقدير والتعظيم والإجلال والهيبة والخوف والحياء والمحبة والذل إلى آخر أنواع العبادات التي نعرفها من هذا القرآن العظيم ومن سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحانه وتعالى توحيد الألوهية والربوبية والصفات في هذه الآية التي تعتبر أعظم آية في القرآن الكريم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تضمن التوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري. هذه السورة على وجازتها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها تعدل ثلث القرآن، هذه السورة على وجازتها إنها تعدل ثلث القرآن. هذا يقوله رسول الله إمام أهل التوحيد وأعرف الناس بربه وأعلمه به، أعلمهم به وأعلم الناس بهذا القرآن الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا حصل الله عبد الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ ما في تأمل ولا تدبر ولا تفهم، كيف تعرف القرآن؟ قال بعض العلماء من ابن تيمية إن القرآن ثلاثة، القسم الأول في الأحكام، والقسم الثاني في الأخبار والقصص وما شابه ذلك، والقسم الثالث في التوحيد. وهذه تضمنت كل أنواع توحيد الإثبات ذات الكمال بكل أنواع اسم الله تبارك وتعالى، وتوحيد التنزيه، تنزيه الله عن كل عيب ونقص، تعالى الله وتبارك وتقدس وتنزه عن كل نقص، وله الأسماء الحسنى والصفات وأما التوحيد الثاني في العبادة القرآن مليء به، وما بعثت الرسل من أولهم إلى آخرهم إلا من أجله، وما شرع الجهاد إلا من أجله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل هذا التوحيد. لأن توحيد الأسماء والصفات فطر الله الناس عليه فلا يثابرون فيه ولا يجادلون فيه. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولن الله. فكانت الأمم تنحرف وتضل في توحيد العبادة من أول انحراف بدأ في قوم نوح إلى آخر إلى قيام الساعة. أكثر ما يأتي الانحراف في هذا التوحيد، والشيطان يجلب بخيله ورجله على بني آدم الذي آل على نفسه ليغوينهم وليأتينهم من بين أيديهم وعن شمائلهم. قال لا ثم لا تجد أحدهم الله. فهو يرقب في هذا الميدان فقط ويحسيك أن يعبد كثير من الناس أو أكثرهم أن يعبدوا الشيطان، لأنهم يعني يطيعونه في دعوته ويلبون دعوته إلى الشرك بالله فيعبدونه، كما قال فلم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن تعبدون هذا الصراط المستقيم. فالضلال يقع فيه. فهذا يمثل اسم كبير من القرآن، ومنها سورة قل يا أيها الكافرون التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله. هذه تسمى سورة الإخلاص الثانية، تلك تسمى سورة الإخلاص لأنه أخلص فيها التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، التوحيد العلمي القدري، وهذه أخلص فيه العبادة لله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم. في إثبات العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من عبادة غير الله ومن العابدين غير الله. فهي سورة البراءة وهي سورة الإخلاص وهي آية عظيمة جدا، سورة عظيمة يجب أن نفهمها ونتدبرها لعظم شأنها وعظم شأن ما شاكلها في إفراد الله سبحانه وتعالى، في وجود إفراد الله تبارك وتعالى في العبادة والبراءة من عبادة الطاغوت. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى بعض الآيات وإلى بعض السور، نذكر منها التي يخطر بالبال الآن، ومنها قول الله تبارك وتعالى في أول سورة تنزيل السجدة، تنزيل سورة الزمر، تنزيل قلنا الذي حكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إلى هذا أشار الإمام ابن القيم، وإلى مثل قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة قل الله أعبد مخلصا له. وأشار إلى مثل قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة تهديدا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فلله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا في توحيد العبادة، تهديد لكل نبي، ما من نبي إلا وجاء جنده، جاء التهديد العظيم. وما تستجد قلوب المؤمنين حينما تتأمل وتسمع دوي هذا التهديد ودوي هذا التأمير لمن هذا شأنه. السماوات مطويات اليمين سبحانه وتعالى، السماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نحن نعبد هذا الوقت، النصارى اليهود المشركون القبوريون يعبدون الأموات ويعبدون البشر والأحجار، أي إنسان واي رفقه للمسلم الذي يعبد هذا الاله العظيم. ولهذا ولله العزه ولرسوله والمؤمنين. العزه لله والتوحيد، لانهم لا يخضعون ولا يحسن الخلق الا الله، ولا يخافون ولا يرجون ولا يرغبون ولا يطمعون الا فيما عند هذا الاله العظيم الجبار الذي بيده كل شيء، وكل شيء ملكه، وكل شيء هو آخر بناصيته سبحانه وتعالى. نحن نبدو الله يجب المسلم أن يقف خائفا مشتعدا فرأس حينما يذكر الله، وحينما يعبده، وحينما يؤدي أي عبادة، فليكن في المقام الذي أشار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو أردت أن أشرح كلام القيم قد ينتهي الوقت، ولكن عندي في يعني في موضوع هذا فقرة وأنتبه إليها، ولكن هذا يحدث إلى أن تقرأوا هذا الكلام وهو في الجزء الثالث من مدارج السالكين صفحة 450. استفيدوا واستطيعوا به بمعرفة أنواع التوحيد والآيات التي أشار إليها، والقول قوله في الأخير إن القرآن في التوحيد، ثم ذكر أنواع التوحيد وما يتخمل التوحيد. استفيدوا من هذا الدرس، هذه خلاصة عظيمة جدا. والله نعترف بالعجز إننا ما نصل إلى مثل هذه الخلاصة في بيان ما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم من التوكيل وأنواعه وحقوقه وما يتعلق. فنحن والله نتسلمت على مثل هؤلاء العلمة ونأخذ منهم مثل هذه المفاتيح ونسير في ضوئها، نستفيد منهم في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه أرض الصلاة. هذا التوكيل لأهمية أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل وتحدث الله عن قصص الأنبياء. وأنا بجهد الضعيف كتبت كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل، فإن شئتم فارجعوا إليه لتستفيدوا منه. بينت فيه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه طريق رسمه الله لا تجوز الحيدة عنه يمينا ولا شمالا، فإن الحيدة عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله حيدة وانحراف إلى الضلال والهلاك، لأن هذا المنهج وضعه الله تبارك رسمه للأنبياء جميعا من أول رسول نوح إلى خاتم محمد عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا رسول. هذا يحكي لنا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لماذا تبدأ وما هي خلاصة دعوتهم عليهم الصلاة والسلام. وأنا أثبت وجوب التزام هذا المنهج بالأدلة من القرآن والسنة والفطرة والعقل، وأن الدعوات التي لا تبدأ بالتوحيد ولا تنطلق من التوحيد أو تنطلق بالتوحيد فإن هذه الدعوات قد حالت منهج الله واختارت طرق الضلال والهوى وانحرفت بالمدعوين عن صراط الله. موجودة الآن على وجه الأرض إذا رسمت لنفسها طريقا للدعوة إلى الله غير الطريقة التي رسمها الله لأنبيائه ورسله والتزموها ونفذوها فقد ضلوا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب إيش ملة إبراهيم؟ التوحيد والدعوة إلى التوحيد، وبدأ بالدعوة إلى التوحيد وناضل في هذا الميدان وحارب القريب والبعيد وناظرهم وأقام الحجة عليهم، ثم بعد ذلك لما يئس من استجابتهم ذهب إلى أصنام وحطمها واختاروا لأجل هذه الأصنام ورغبوا من أجلها ولم يروا شيئا يشفي غيرهم إلا أن يقذفوه بالنار، فنجاه الله سبحانه عليه بردا وسلاما. وكذلك نوح قبله ألف سنة إلا 50 عاما يدعو إلى توحيد الله فقط. لما تأتي إلى بلد عندهم خرافات وبدع وشرك وضلالات، تقول لهم تعالوا نقيم دولة وإلا حكام حكامنا محصومين. أما طريقة التي رسمها الله فتبدأ أصلاح عقيدة عقل، تخبر أن الله هو رب الله وأن يعبد الله وأن يخلص له الدين، فإذا أفرحهم واستجابوا دخلوا الإسلام تماما، وهم سيكون على أتم الاستعداد لتنفيذ حاكمية الله. وإذا رفضوا هذا فسوف يرفضون الحاكمية أيضا ونستجيب له. ومن السفه ومن مخالفة دين الأنبياء ومنهجهم أن تقفز إلى الحاكمية وتصدق لا بشيء كما تفعل تسليم النساء، إما تذهب إلى جانب تصوف وإما تذهب إلى جانب السياسة، فتترك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فتكون النتيجة هي الضياع والخسران في الدنيا والآخرة، لأنها قامت على غير منهج الأنبياء وقامت على أسس فاسدة وقامت على أهواء، لأنه إذا لم يكن عندهم أهواء وأغراض شخصية ومصالح لما قفزوا عن دعوة الأنبياء التي التزموها وفرضوها. ولهذا أشار ابن تيمية رحمه الله أول سورة الأعراف يشير إلى دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي نوح ويعني يهود وصالح وشعيب قص الله قصتهم، كل واحد يدعو قومه يقول أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ما لكم إلا، وبين مواقف هؤلاء الضالين وكيف كذبوهم وكيف رموهم بالسفاهة وكيف رموهم بالجاهل وكيف وكيف، بين هذا. فأعداء الأنبياء حاربونهم من أجل أنهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له ونبذ الأوثاق في وصلها والبراءة منها، فيقف من خذلهم الله وكتب عليهم الشقاء يقفون في أوج الأنبياء يردون عليهم دعوتهم دعوة التوحيد، والأنبياء لا يتجاوز، إذا استجابوا الحمد لله مشوا بهم خطوات أخرى، وإذا لم يستجيبوا وقفوا في هذه النقطة ولا يتجاوزونها ويظلون يلهجون بالدعوة إلى التوحيد. والرسول كما عرفتم عاش 13 سنة في مكة يدعو إليه إلى التوحيد، الدولة موجودة في ذهن الرسول وفي القرآن لكن يدعو التوحيد، والذي أرسل الرسول بالوداع ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان يا خباب طرم المرة قال ادعو الله المسلمين أنه لكم وكذا وكذا، قال إنكم تستعجلون، والله ليظهرن الله هذا الدين حتى تسير المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، يعني أم يظل الدولة الإسلامية التي وعد فيها هذا الرسول وهذا الظهور العظيم، لكن ما استعجل على ما الآن أبدأ أقيم الدولة وأعدل أحكام الدولة، فإذا كان مثلا بعدين أبدأ ما يقول مثل هذا الكلام عليه الصبر صبر وصابر وهو يعلم تماما أن الله سيظهر هذا الدين على الأديان كلها وأن الدولة الإسلام ستقوم، يعرف هذا تماما وشيء مضمون له تماما، لكنه والله ما كفز فيه ماشي بعقل ورتابة مشية الحكيم والداعي المؤمن، وكان يكتب إلى الأمراء وإلى غيرهم وإلى قيس القصر ها قل يا كتاب تعالى إلى كلمة السلام بيننا وبينهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرضاء من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون. كتب إلى كسرى بهذا هذا الكلام وكتب إلى غيره قريبا من هذا المضمون عليه الصلاة والسلام بعد ما قامت الدولة يدعون له، وحينما بعث معاذ أو أي أمير ينسب له طريق الدعوة فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أداء الله، كما في حديث معاذ حينما بعث اليمن إنك تأتي قوم على كتاب أهل كتاب يؤمنون بالجنة يؤمنون بالنار يؤمنون بالله يؤمنون بالملائكة ويقول لا إله إلا الله، لكن أصل معنى لا إله إلا الله، فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ف فإنهم أطاعوا لذلك فأخبر فتبهم فتبه أخرى أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم من الله إلى فقرائهم. هذه هي الطريقة الصحيحة، هي الطريقة الصحيحة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الآن العالم الإسلامي تذهب إلى الشرق والغرب فتجد يعني أوثان وقبور لا أوث، ولا تجد مدن من القبور تدعى من دون الله ويستغاث بها من دون الله، وتشد إليها الرحال كما تشد البيت الأصيل، ويطاف بهذه الأوثان ويركع ويسجد لها، ويعتقدون فيها ما يخجل من العبودات من أنها تعلم الغيب وتتصرف الكون. وأنا جئت بعض البلدان ورأيت كيف الخشوع والخضوع والذل والطمع في أموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة. والله ما رأيت هذا الخشوع عند بيت الله العظيم ورب السماء، ويخفور بعض كما يخفور الثور ويخر يهوي هكذا على عتبة الولي طمعا ورجاعا وخوفا ورغبة، وينسى الله سبحانه وتعالى. أمر عظيم. الدعوات الموجودة غير دعوة الإمام مجد الحمد لله فكيف تتفرج أمام هذه المشاهد المخفية ولا تراها نصر؟ بل يذهبون في أيام الانتخابات إلى هبل في هذه الأوثان أقبلها فيخرون لها راكعين ويقدمون لها الزهور والنذور، بدل أن يدعو التوحيد والله يقصون هذه الأمور. دعاة إسلاميين والله في أيام الانتخابات يذهبون يرقدون ويركعون لها ويقدمون لها الحرير والزهور والى اخره اجلالا وتعظيما لها، فيظلون ويظلون الامه ويغرقونهم ويغمسونهم غمسا الى الحضيض بشرك الله تبارك وتعالى. ولا تجد دعوه هذه الوثنيه الا دعوه الله تبارك وتعالى. على كل حال الوقت لا يكفي، ولكن ساكتب لكم مقتطفات منه وأحيلكم على كتب التوحيد، فإن هذه المحاضرة فطالت لا ترني شيئا، إنما أتوجهكم بينكم شيء من مكان التوحيد وفضله وما شاكل ذلك. تدرسوا كتاب التوحيد للإمام محمد رحمه الله وفهموا حق الفهم، واقرأوا شروحه لشيخ العزيز الحميد وكتاب فتح المجيد والقول السديد وقراءة الموحدين وما شاكل ذلك، واقرأوا كشف الشبهات والأصول الثلاثة والتوسل والتحصيل للشيخ الإسلام تيمية، ولا كتاب دراسة الأحكام للإمام ابن القيم، وقرأوا القرآن قبل كل هذه، فإن كتاب التفعيل كما قال لكم ابن القيم رحمه الله، واقرأوا كتب ابن تيمية عموما، فإنهم في أي مجال يكتب لابد أن يعرج على قيلة ويستطرد إليها لأهميتها عنده. واقرأوا كتب ابن القيم أيضا أخرى مثل زاد المعاد، فإن له لمحات وإشارات توضيحات في هذا الباب. أنا لعلي أكتفي بفترة من الفترات الآن وأقف عن الكلام. كان عندي يعني بيان خطورة الشرك، وإذا سمحتم أعطي لفظة عن بيان خطورة الشرك التي بينها القرآن، وإذا كنتم من القرآن تفهمونها. عندي شيء لفت نظري وأنا أتأمل في الصلاة في الحج في حياة المسلم، فأرى أن هذه العبادات بل حياة الإنسان كلها قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. فنأتي إلى الصلاة، أنت حينما تتوضأ تبدأ تقول بسم الله سمي الله، هذا توحيد أو لا؟ إذا فرغت يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يتوضأ فيسرغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الفضيلة أن هذا توحيد، تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد، فتفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شئت، لأن هذا التوحيد كلمة لا إله إلا الله التي تقول أشهد أن لا إله إلا الله دوّرت السماوات ومن فيهن غير الله تبارك وتعالى فيهن غير الله في كفة والأرض السبع أيضا في كفة ولا إله ما في كفة لا ما بهن لا إله إلا الله. هذا جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام وفي هذا الأثر شيء من الصح ولكن يشده وصية نوح لابنه عليه الصلاة والسلام أوصى عند موته قال يا بني أمرح بلا إله إلا الله فإنها هذا صحيح هذا حديث صحيح فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة لمالت بهن لا إله فإذا قالها العبد صادقا مخلصا لله تبارك وتعالى يعرف معناها ويخلص فيها ويعمل مقتضاها تفتح له أبواب الجنة. تنتقل إلى الصلاة حينما تدخل في الصلاة تفتحها بالتوحيد توحيد الله هذا توحيد أو لا توحيد إما تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ومعنى المسلمين إلى آخر هذا التشهد وإما تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أنواع يأتي الاستفتاح كلها توحيد ومن جملتها اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين ذلك كما كان فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط وجاء في صلاة الليل أنواع كثيرة من الاستفتاحات هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات الحمد لله الحمد لله ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام يقول هذا وورد أنه يكبر الله عشرا ويحمد الله عشرا ويسبح الله عشرا في بعض صلواته في الليل عليه الصلاة والسلام. هناك كثير من هذه الأنواع كلها توحيد. ثم بعد ذلك تقرأ سورة الفاتحة وهي كلها توحيد. الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد. شوف كيف ثلاثة أنواع التوحيد حينما ترقى ماذا الله توحيد سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم الكبير سبوح وقدوس سبوح وقدوس سبوح وقدوس قبل ما يحصل توحيد وأكثر ها يعني تأتي أيضا في الركوع ترفع سمع الله من توحيد ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت بشيء بعد حق ما قال أنت مجد حق ما قال عبد وكل لك عبد لا مانع ما أعطيت ولا معطي ما منعت ولا يفعل في الجد توحيد أو لا توحيد بارك الله وسخر ساجدا لله تبارك وتعالى توحيد فتقول سبحان ربي الأعلى ربي الأعلى ربي الأعلى عشرة أو أكثر سبوح القدوس سبوح القدوس سبوح القدوس تقول مثل هذا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا أقصد إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء الذي علمه رسول الله البكر يدعو به في صلاة التوحيد والتشهد التوحيد ونسيت الأذان يرفع شعار التوحيد. فهذه العبادة انظروا ماذا تضمنت من توحيد الله في كل حركة من الحركات كلها قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. الحج حينما تتأمله تجد كل قائم على التوحيد يعني التلبية التي تشرع فيها في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والبرك لبيك اللهم لبيك سماها قال إيه قالوا أهل رسول الله بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والبرك لا شريك لك ولا تأتي إلى مفتتح بل رسول الله عليه وسلم أصحابه ظلوا يهتفون بشعار التوحيد ويرفعون أصواتهم به حتى بحت أصواتهم. وإذا جاءوا في أول رسول في مناسبة أخرى إذا ذهب في غزوة أو في سفر لا يأتي شرفا إلا ويسبح الله عليه الله ويقول له ولا يهدف في من حدث إلا ويسبح الله تبارك وتعالى. والشاهد الرسول ظل وأصحابه يهتفون بالتلبية إلى أن دخلوا مكة، وبعدين يأتي يكبر ويطوف ويقرأ القرآن أو يذكر الله توحيد، ويأتي إلى مقام إبراهيم ليصلي ركعتي التوحيد ويقرأ فيهما سورة التوحيد والأخلاق. قل يا أيها الناس ترضي عن التوحيد، والله كل شيء يعني تتحرك تنام تسافر تسيطر تقرأ تصلي في توحيد توحيد، لكن الناس غافلين يحتاج إلى تنبيه ليدركوا تغلغل التوحيد في كل حركة من حركات الموت. لما جئنا عندك أن يقول لها توحيد، لما تستيقظ أبدي يكون نحن أنا يا أخوة سمديها تنبهكم إلى أهمية التوحيد ومكانه، حيث إن حياتك أيها المؤمن إن كنت صادقا في إيمانك ومخلصا في توحيدك تستطيع أن تجعلها كلها توحيد وتقديس وإجلال وعبادة لله رب العالمين. فليأمي التوحيد. أما خطوة الشرك أنتقل الآن لهذه النقطة لا تفوتنا، فسمعت ما قرأنا من تهديد الله الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ليقتلن، وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه رسول. نوح إبراهيم أبو الأنبياء إمام الموحدين إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام يقول اجنبني وبني أن نعبد، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلها لها آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كأني قفز لم آخذ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا عرفت صورة الشرك لا تزداد إن شاء الله إلا تشبثا بالتوحيد ومعرفة بمكانة التوحيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على توحيده وإجلاله وتعظيمه وإخلاص الدين له، وأن يجنبنا وإياكم الشرك والبدع والنفاق ما ظهر من كل ذلك وما بطن. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال يقول ما هي الطريقة المثلى في نظركم لدراسة الكتب العقيدة والأخذ منها، وما هي المصالح التي توجهونها لطلاب العلم المبتدئين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة المثلى لدراسة كتب العقيدة وغيرها، أول عمل نقوم به حفظ الكتاب الذي يوجهنا إليه العالم الذي نريد أن نتلقى عنه العلم، فإذا وجه إلى الفصول الثلاثة فقط أكشف الشبهات، حفظ له قيمة ويساعدك على الفهم ويساعدك على مواجهة المشاكل في العقيدة. فأول خطوة تعمل حفظ هذا الكتاب في توحيد العبادة، إما كتاب التوحيد تبدأ به، إما الأصول الثلاثة، إما كشف الشبهات، على حسب ما يراه العالم الذي تريد أن تتعلم عليه. ما تدرس على نفسك، وإنما تجد بركبك متواضعا لله تبارك وتعالى فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا المال. فكيف أنت لا تخفض جناحك أمام العالم وتجلس بين يديه تأدبا لتأخذ منه؟ نحن ليس عندنا تكبير في الأشخاص والغلو والإطراء فيهم، ولكن عندنا الأدب وعندنا الإحترام ومعرفة قدر علماء السنة خاصة. فإن علماء البدع ليسوا في علماء، العلماء هم العلماء في كتاب الله وعلماء التوحيد وعلماء السنة. ولو لم يكن لهم هناك ثرثرة وطنطنة وشنشنة كما يفعلها غيره، فتجلس عند هذا العالم وتتعلم منه طريق المسلم على عالم، فإنه يقرب لك البعيد ويعطيك خلاصة خبراته الطويلة، وتحصل منه في الجلسة الواحدة على ما قد لا تحصل عليه طول حياتك أو لا تحصل عليه إلا بعد سنين. هذه الطريقة المسلمة، هذه مساعدة في الكتاب القليل على اختيار كتاب ثم تتعلم منه، تعلم منه كما هو شأن السلف الصالح، فإنهم كانوا لا يتلقون العلم إلا على العلماء. فإذا لم يتلقى العلم والقرآن العلماء سموه صوفي أو مصحفي. الذي يقرأ القرآن مثلك هذا الشيخ سموه مصحفي، والذي لا يقرأ الحديث والفقه وغيره على ما يقال له صوفي، لأنه يتعلم من الصحف لا يتعلم من العلماء. فالعلماء أنت تتعلم منهم أول الأخلاق والأدب إلى جانب العلم. وقد كان مالك يرحل إليه الناس من أنحاء الدنيا، وممن رحل إليه يحيى بن يحيى النيسابوري الإمام العظيم الذي قال في الإمام أحمد ما رأى مثل مالك. هذا قرأ الموطأ على مالك ثم قال من هجره لاحظ مالك إيش هذا جالس هذا الإنسان صبر صبر أنا مدريش أسجل أنت أنت من الموت. قال أتعلم من أخلاقه، أتعلم من أخلاقه. لهذا ترى كثيرا من الناس يأنف من الثغور إلى أهل العلم والأخلاق، ويأنف من الجلوس بين يدي العلماء. هذا الله أعلم سبب الغرور ورداءة الخلق، لا تجد هؤلاء عندهم من الغرور ومن الجهل والغطرسة والاعتزاز ومن رداءة الأخلاق ما لا تجد. فإذا انطوى الإنسان عن نفسه ولا يعلم نفسه، هذا دليل على مرض. فالطريق المسرع أن تأخذ العلم علم الطريق، وهم يوجهونك إلى الكتاب الذي يلائم ذكاءك وما عندك من قدرات. هو يعرف هذه عندي الطريقة المثلى، وأرشدكم إلى الكتب التي ذكرتها لكم في هذه الكلمة. وهنا سؤال يقول: ما رأيكم في قول من يقول إن الاجتماع مطلب أساسي، فإذا جاء ما يفرق الاجتماع فيجب أن يرفض حتى ولو كان الذي جاء أو الذي جاء به هو التوحيد؟ يعني هذا اجتماع الأمة، اجتماع الأمة يقصد الاجتماع مطلب الأساس. فإذا جاء شخص بما لا يضيق حقل هذه الغاية فإنه يجب أن يرفض، يعني نخالف هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهدي القرآن الكريم في الاجتماع على الحق. هل الله تبارك وتعالى يريد مجرد اجتماع ولو كان تحت غاية هذا الاجتماع الطواقف والخوارج والباطنية وعباد القبور وما شاكل ذلك؟ هل هذا الاجتماع الذي أمر الله به؟ هل هو معنى قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا؟ وإيش حبل الله؟ القرآن والسنة. يعني تكون الرابطة الوحيدة بين أختكم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا الاجتماع يريد الله أن يكون على الحق وعلى الوحي الذي ألزمنا به وكلفنا به. هذا اللي يريد الله عز وجل. لكن ماذا أسمي أعداء الأنبياء أو جهلة السفهاء؟ لهم آراء ونظريات سياسية تخالف منهج الأنبياء ومنهج محمد خاتم الأنبياء. من الدعوة الحارة إلى الاجتماع الحق وعدم تفريق الدين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من شيء، بالله لو فرقوا دينهم واجتمعوا تحت راية ديمقراطية ولم يكتف هؤلاء بالمناداة لتجمع الصوفية والروافض والخرافات تحت راية الوحدة، بل صاروا يهتفون بوحدة الأديان ويهتفون بقوة النصارى. هؤلاء هذه النظريات الفاسدة المضادة لما جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام آلتهم هذه الأهواء إلى الدعوة إلى وحدة الأديان وإلى التحالف مع الشيطان وإلى التحالف مع العلمانيين والشيوعيين وإلى قوة النصارى واليهود والوثنيين. وما ندري إلى ماذا ستنتهي، هل ستنتهي بمروقهم من الإسلام تماما أو ماذا ستنتهي إلى ماذا ستنتهي تماما؟ فالدعوة الصحيحة أن نجمع الناس على حساب الله وسنته، فمن استجاب يدخل إن شاء الله في حظيرة الزنقة الناجية والطائفة المنصورة، ومن أبى فقد اختار لنفسه أن يكون من الفرة الهالكة التي أخبرنا عنها رسول الله بأنها أبت أن تنضوي تحت راية التوحيد وتحت راية الكتاب وأبت إلا أن تسلك السبل التي يدعو إليه الشياطين شياطين الإنس. ولا يخلق الله نفسا إلا وقع، وإننا لنلمس الآن نتيجة هذه الدعوات على وجه الأرض. ما الذي يحصل الآن في أفغانستان بين أصحاب هذه الدعوة؟ ما الذي حصل لما فتح الأسباب؟ هل لم يبدأ أصحاب هذه الدعوة يتناحرون فيما بينهم ويقتل بعضهم بعضا من أجل الشرار؟ الآن نرى انتسابات دعوة الإمام الجد حزب الوهاب لم يختلف علماء هذا المصدر إلى غيره. ما حصل اختلاف منهجي ولا اختلاف عقدي ولا اختلاف سياسي أبدا، لأنها دعوة قائمة على قول الله وعلى قول رسوله. بينما الآن أصبحوا هؤلاء جماعات، جماعة التفكير، جماعة الجهاد، جماعة التبير والتثبت، جماعة وجماعة وجماعة وجماعة أولا. يعني ما في شيء عظيمهم من التفرق. العاقل التفرق هو قام على الكتاب والانتفاع حوله. لهذا يقول أمد من أخلص لله، ومن هؤلاء المخلصين دعوة محمد بن بحر رحمه الله. فترى علماءه إخوة، ليس بينهم اختلاف منهجي ولا عقائدي ولا سياسي ولا فكري ولا شيء. جزى الله خيرا الشيخ على ما قدم.